حصريا على موقع djkimo.com. عبالي تطلع بعيونك ارمي همومي بطلوعك، عبالي تدفى وكفوفك هدفى من نار، عبالي تطلع بعيونك عد كم شعرة برموشك، عبالي تصفى حيوبك حبك اختار، عبالي تطلع بعيونك ارمي همومي بضلوعك، عبالي تدفى وكفوفك ادفى من نار، عبالي تطلع بعيونك عد كم شعرة برموشك، عبالي تصفى حيوبك حبك اختار. انا قلبي ده قلبي ده انا قلبي ده قلبي ده، وانت اللي رسيت علي انت اللي رسيت علي، انا قلبي ده قلبي ده انا قلبي ده قلبي ده، وانت اللي رسيت علي انت اللي رسيت علي. عم شوف بعيونك دنيا كلها ما سكني فيها وخبيني ولاقيلي مكان، كفني كفوفك اللي كل حنان بيغنيني وجودك بيكفيني شو بدي كمان، انا قلبي عليك ميال بقوى بيديك عالقيام، وما فيك تتركني لحالي انا باني عليك احلام، انا قلبي عليك ميال بقوى بيديك عالقيام، ولا كان خاطر على بالي بس ده قلبي وهيك صار، على موقع قلبي ده قلبي ده وانت اللي رسيت عليه انت اللي رسيت عليه.